نبدأ رحلة التغيير لنبلغ منتهى التأثير، نشيد للهدى صرحا بأعمدة من التنوير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. 7000 قتيل و68,000 جريح و13 مليار ريال هي الخسائر. هذه لم تقع في حرب ولم تقع في جهاد، إنما وقعت في طرقاتنا هنا في المملكة العربية السعودية. في كل يوم 19، بل في كل ساعة 19 قتيلا. ثلث الأسرة الموجودة في المستشفيات اليوم هي من مصابي حوادث السيارات، نسأل الله أن يشفيهم. 87% من حوادث السيارات اليوم بسبب إهمال السائق أثناء حديثه في الجوال. هذه 7000 قتيل و68,000 مصاب و13 مليار لسنة واحدة، يقولون والعدد مرجح للزيادة عياذا بالله. ما هو السبب؟ هل هو إهمالي أنا أم إهمال غيري؟ هل هي الطرق هي السبب؟ كم من عائلة فجعت بولدها أو بأبيهم أو بأمهم بسبب تساهلهم بحوادث السيارات أو بالعناية بها؟ كيف نستطيع نحن أن نشارك في التقليل من هذه المصائب؟ كيف نستطيع أن ننشر ثقافة تستطيع أن تؤدي بالناس إلى التقليل من هذه الكروبات التي تقع عليهم؟ تعالوا اليوم نتكلم عن ذلك لنترك أثراً في طرقاتنا. لنبلغ منتهى التأثير، نشيد للهدى صرحا بعمدة من التنوير. الطريق هو السبيل الذي يسير فيه الناس، مثل ما قال الله تعالى فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، يعني افتح لهم سبيلا يمشي فيه الناس. العلماء السابقون تكلموا عن أحكام الطريق عموما، حتى ذكروا مثلا أنه لا يجوز الإنسان أن يضع خشبا يسند في الطريق لأن هذا يؤذي الناس. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إماطة الأذى عن الطريق صدقة، ويقول عليه الصلاة والسلام رأيت رجلا يتقلب في الجنة بغصن شوك أزاحه عن طريق المسلمين. شوف كيف التأكيد على أهمية الطريق. ويقول عليه الصلاة والسلام إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله مجالسنا ما لنا منها من بطة، ما لنا مكان نجلس فيه إلا الطريق. ما كان عندهم في السابق مجالس والله في بيوتهم وحوش كبير أو أماكن مخصصة لاستقبال الضيوف، تعرف البيوت صغار وأحيانا البيت كله عبارة عن غرفة واحدة. فقال ما نقدر يا رسول الله، يعني مجالسنا ما لنا منها من بطة. فقال إذا ما دام أنكم فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حقه؟ قال كف الأذى ودلالة السائل وغض البصر وإلى آخره. إذا أي واحد يا جماعة يستعمل الطريق العام للناس ترى هذا ما هو طريق، ما هو ملكك. وأحيانا بعض الناس يسوق السيارة تقول لهم لا تسرع، تأكد من الكفرات، تأكد. قال يا أخي سيارتي ولا سيارتك؟ صحيح سيارتك، لكن أنت لما ما تتأكد من عجلات السيارة وتضرب معك ثم تصدم لك 3-4 سيارات، أنت في الحقيقة ما ليس أنت اللي تضررت، هم اللي تضرروا. يعني قبل كم يوم واحد من زملائي الدكتور ناصر الحنيني، وجاي الرجل هو الدكتور في الجامعة وجاي للرياض بسيارته، وإذا أمامه شاحنة تمشي أو مو بشاحنة دركتل هذا اللي يحمل التراب وغيره، وإذا هو يمشي في ظلمة الليل على الطريق السريع الخاص بالسيارات وليس عنده أنوار خلفية وظلمة ولا في أنوار في الليل. فالرجل يمشي مشي عادي، يعني هو يسوق السيارة ما أسرع، معه زوجته وأبنائه، وفجأة ما درى إلا هذا أمامه، ما استطاع أن يتقي فصدم فيه وتوفيت زوجته الله يغفر لها، وهو جاء كسور وأولاده فيهم كسور. طيب هذا الحين اللي صاحب السيارة صاحب المعدة الذي أهمل، طبعا صاحب السواق ما جاء شيء، نفس السيارة هذه ما جاء شيء، أنا رأيت صورتها ما يعني ما تضررت، بل حتى العجلات ما أصابها شيء، ومع ذلك تجد أن هذا الإهمال يتضرر به غيره. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر في الطريق بكف الأذى، بل أمر بما هو أعظم من ذلك، نهى عليه الصلاة والسلام عن التعريس في جانب الطريق. التعريس هو النزول، يعني مثلا قافلة ماشين على طريق الناس وأرادوا أن ينزلوا ليناموا، يطبخوا عشاهم ويتعشوا وكذا ويصلوا العشاء ويناموا، منهي لا يجوز أن إذا أراد أن ينزل أن ينزل في جانب الطريق على طول، لأن الطريق يأتي فيه إبل ويأتي فيه خيل ويأتي فيه ناس، هذا في السابق، فما بالك بالحال الآن. وإنما أمرهم عليه الصلاة والسلام بأن يدخلوا في البر، يبتعدوا عن الطريق حتى لا يؤذوا أنفسهم ولا يؤذوا الآخرين. فما بالك بالحال اليوم يا أخي؟ بعض الناس اليوم إذا وانت على الطريق السريع إذا أراد أن يقضي حاجة أو يتأكد من شيء أو كذا، وقف كذا في جانب الطريق حتى أن السيارات ما بينه وبينها ربما إلا نصف متر، وهي مسرعة ماشية على 120 وربما 160 ولا أكثر من ذلك. ولذلك هذه الآداب الشرعية كلها لأجل حماية الناس وحماية الشخص نفسه أيضا الذي يعمل. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر عددا من الآداب، فقال عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وسبعون شعبة، وذكر منها قال إماطة الأذى عن الطريق، ومنها أنه عليه الصلاة والسلام يعني أكد على أن يعتني الإنسان بمركبه في الطريق، فقال عليه الصلاة والسلام أربع من السعادة: المرأة الصالحة والبيت الواسع والجار الصالح والمركب الهنيء. بعد نلاحظ ما قال والدابة الهنيئة، لا، المركب الهني، بحيث أن الإنسان يعلم أن هذه اللفظة عامة، سواء كانت هذه اللفظة يعني يعني تشمل الأشياء التي نعيشها اليوم من السيارات والطائرات وغيرها، أو كذلك الأشياء التي كان الناس يعيشون عليها في السابق. هناك ضوابط شرعية أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها، وهي موجودة اليوم في الأنظمة أيضا، حتى الإنسان يكف شره عن الآخرين. ما نسمع اليوم من حوادث بشكل يعني فظيع حقيقة، حتى صارت المملكة هي الأولى عالميا مع الأسف في عدد الحوادث، وأصبح اليوم كثير من المعاقين إذا رأيته في سوق أو في مستشفى أو في غير ذلك أو في مسجد وسألت طيب سلامات إيش اللي حصل لي، قال والله حصل لي حادث وأنا الآن على مثل هذا الحال، أنا صار لي كذا وكذا سنة، حتى ربما لا يستطيع أن يحرك إلا رأسه، ولا ربما أصبح في غيبوبة، حتى أصبح كما تقدم ثلث أسرة المستشفيات مشغولة بهؤلاء الذين أصيبوا في حوادث سيارات. نحن لو انضبطنا، طبعا الله جل وعلا يعني جعل لكل شيء أسبابا تؤدي إليه أو تصرف عنه، وجاءت الشريعة بسد الذرائع. يعني الآن ليش يقال لا تسرع أكثر من اللازم سدا لذريعة أن يحصل حادث، لا تدخل على المكان الفلاني، لا توقف سيارتك في المكان الفلاني سدا لذريعة كذا، الإشارات المرور وضعت سدا لذريعة أن يعني واحد يخرج والثاني يخرج أمامه ويحصل لهم حادث. كل هذه أمور انضباط الناس بها هي لأجل المصلحة العامة التي للناس، وعناية الإنسان بنفسه بسيارته، يعني عدم إيذاء الناس بما يلقى من السيارة، العناية بعجلات السيارة، العناية بنظافتها، يعني العناية حتى بصلاحيتها. أحيانا تجد الطريق السريع الدائري أحيانا موقف، ثم تتفاجأ أن واحد والله مهمل لسيارته في الزيت ولا في ما يعبي بنزين ولا كذا، ثم تجدها أنا واقفة وقد عطلت الناس، والناس الذين وراءه فيهم ناس مرضى وفيهم ناس عندهم رحلات في الطائرة وغيره، وهذا الذي قد عطلهم. والله جل وعلا يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، عوادم السيارات وغيره. ولذلك وضع أنظمة تضبط الناس هذا أمر في غاية الأهمية. آية تركي سب في بعض الأنظمة وضعت ولم تفع شيء للأسف، يعني ما زالت نفس المشكلة، وهي الحوادث الآن مثلا كل ما لها تزداد، والآن وضعوا نظام ساهر على أساس حد السرعة. ما طيب اشرح لي نظام ساهر هذا وشو، لأن التلفزيون يعني يرى الحلقة ناس خارج المملكة ما يدرون ايش معنى كلمة ساهر. نظام ساهر هذا كاميرات وضعت لرصد السرعة، طبعا السرعة القانونية المفروض أنها تكون قانونية، لكن في بعض الشوارع مثلا يضعون السرعة محددة 70 كيلو عشان تصورك، والاستشارة لو تمشي 70 تصدم من خلف، يعني لو تمشي 70 ممكن تصدم من خلف، لازم تسرع. يعني قصدك والشارع أصلا واسع وسريع، سريع افترض تمشي 90 مثلا، يعني ولا 100. أنا ما أقول تمشي 150، لا تمشي 90، تمشي لو تمشي 60 ممكن. لكن هل فعلا تركيا فيه يعني أنا يصوروني دائم صراحة وأدفع فلوس، لكن هل فعلا في شوارع يعني مثلا كذا 60 ممنوع تمشي أكثر من 60 ولا تصور بالطريقة الفلانية. في شوارع 70 وأنا يعني مررت من هذا الشوارع، إذا مشيت فيها 60 أو 70 ممكن يجيك واحد من الشباب الطايرين هذول ويجيك يمشي 140 مثلا ويصدمك. وخاصة ان 70 هذه انت ملزم انك تمشيها الساعة 3 في الليل والشارع فاضي. أيوة. وتمشيها ايضا العصر والشارع مليان. وهذا هذا ايضا ضابط حقيقة لابد يضبط. يعني انا احيانا اكون على الدائري اظن اكثر شيء 120 اظن او كذا، احيانا اكون واصل من المطار الساعة 3 في الليل، الدائري فاضي ما فيه ولا انسان، هل تطالبني امشي فعلا 120 وانا سيارتي مثلا جديده مناسبه وطبرونها يمكن 200 وشوي؟ اسمح لي اني امشي الى 140 الى 150 ما دام الطريق فاضي والسياره انا واثق فيها. او احيانا انت ماسك الطريق ده رايح الى مكه ولا رايح الى مكان وتكون في يوم ثلاثاء يوم اثنين الطريق اصلا فاضي، هل تلزمه ان تقول لا تمشي اكثر من كذا وكذا؟ تحتاج تفصيل، خلينا نكملها بعد شوي. حقيقه هالامور يا جماعه تحتاج الى ضبط يعني، والتناصح بين الناس هو امر واجب لاجل الوصول الى حلول احسن من حلول الهدى صرحا بأعمدة من التنوير. عزيزي السائق، حياتك غالية، انتبه فهناك من ينتظرك. تقف الرسائل الإرشادية عاجزة أمام حجم الأرقام الذي ينمو يوما بعد يوم، وفيات، إصابات وخسائر بالملايين. ينتهي بنا المطاف بأننا أصبحنا نصدق بأن الطرقات أقوى من إرادة سالكيها، حتى باتت أرضا تدفن قلوب من نحب وتسرق ساعة فرح في لحظة تهور. مقود السيارة بعد أن كان وسيلة نقل بات أداة قتل، فلكل بيت له قصة مع الطريق، وكل القصص تنتهي بمآس لا تنجلي من ذاكرة الأيام. أتعبنا سؤال الطفلة عن أبيها الذي خطف في الطريق السريع بسبب تجاوزه للسرعة، وازدحمت أجساد تكسرت بين إطارات سيارة عابثة. تتكرر الصدمات يوما بعد يوم، وكأنها غفلة أبدية تجعلنا نسابق العالم في تحطيم أرقام حوادث الطرقات. فحين نؤمن بأن أقوى من قسوة الطريق، يجب أن ننصت لتكون الكلمة الواحدة يكفينا حوادث. نعيد للهدى صرحا بأعمدة من التنوير. طبعا السرعة الزائدة التي يشرعها الناس أو الشباب غالبا احيانا تكون طبيعه عنده واحيانا طبيعه الشاب في الانطلاق وغيره، لكن نحن يعني حقيقه مطالبون يعني الاباء الامهات اذا ركبت مع ولدها الاخوات يعني ضبطه، المطالبه دائما لا تسرع حتى لو اكثرت عليه وزعل مهي مشكله، لكن على الاقل انك تحاول انك تحصل نتيجه في هذا. كنا نتكلم قبل شوي عن بعض الانظمه في المرور التي تضبطك في سرعتك او تضبطك احيانا في سيارتك او غيره، وهو مطالب اصلا ان يقدم لك اشياء مقابل ذلك. يعني ما هي مشكله انت اضبطني في سرعتي، لكن هيئ لي ايضا طريقا مناسبا اني انا امشي فيه، حط لي ارصفه، حط لي علامات، حط لي كذا. هذه الامور مهمه، ولذلك عدم العنايه بها. يعني انا اعرف اشخاص صادموا احيانا في صبات في نصف الطريق، هذه ما وضع عليها اي علامه، اي علامه تنبيهيه. انت قبل شوي تقول لي في الفاصل طحت في حفره، هذا نعم شلون ما تشوف الله يهديك؟ حفره يعني قهر، سيارتي جديده ما مشيت 3000 وعدمتها حفره، والان صار لي سنه. ما تشوف يا تركي الله يهديك؟ اشوف بالليل وفجاه كذا، وحتى ما في علامات ولا فجاه خشفت الارض وطلع لك حفره. مع العائله يعني ستر الله علينا والله، بس الى الان صار لي سنه وست شهور اراجع ادور المقاول يعني. الحمد لله على سلامه. هو عموما سبحان الله يعني انضباط الانسان بهذا. انا رايت بعض الطرق في الخارج، تتمنى والله احيانا انها تكون عندك، لكن نحن عندنا نتكلم عن الانضباط عموما. نعلم ان الله سبحانه وتعالى يقول ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه عموما، ولذلك كان بعض العلماء، اذكر شيخنا الله يجعله في الجنه الشيخ ابن باز، سالناه مره عن اللي يتجاوز السرعه 120، فكان الرجل حكيما يعني قال يا ابني هذا يختلف باختلاف السياره، واختلاف نوعها. افرض سيارة قديمة والعجلات فيها قديمة وربما غير معبأة بالهواء جيدا والطريق أيضا سيء، وقال والله أنا بمشي 120، هذا غير اللي تكون أصلا سيارته جديدة والعجلات جديدة ومهيئة أنها تمشي أكثر من 120. فهي مسألة تعتمد من إنسان إلى إنسان، هذا أولا. كذلك لا ننسى أن كثرة الحوادث اليوم وكثرة الموتى الذين يموتون في هذه الحوادث، ينبغي على الأب أو الأم إذا وقع مثل هذا أن يحتسبوا. نحن نفجع حقيقة والله إن فلان مات، ربما ماتوا أولاده أمام. يعني أنا مرة لمحاضرة في أحد الفقه، قال الأخوة يا شيخ نريد أن نزور، أنا ما أعرفه، يعني إيش قال نزوره نعزيه. نعزيه في من؟ وإذا الرجل عنده 11 من أولاده وزوجته هي 12، وذهبوا في سيارة كبيرة لحضور زواج في مدينة مجاورة، وهم راجعون في الليل ابنه الكبير يسوق، ابنه متخرج من الجامعة ليس صغيرا، فالأب يتابع لأنه بقي في مدينة عنده تصحيح وما تصحيح، كانت غيام اختبارات. فيا ابني لا تسرع، يا ابني لا تنام، عطني أمك، انتبه الولد لا ينام. سبحان الله لما بقي لهم قرابة 100 كيلو ويصلون إلى مدينته صار لهم حادث وماتوا كلهم. يعني هي بلا شك أنها فجيعة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام إذا يقول إذا قبض الله ولد العبد قال الله لملائكة قبضتم ولد عبدي، فتقول الملائكة نعم، فيقول قبضتم ثمرة فؤاده، تقول الملائكة نعم، فيقول فماذا قال عبدي، فتقول الملائكة حمدك واسترجع، قال الحمد لله على كل حال، سواء الحال مفرح ولا محزن، الحمد لله على كل الأحوال، الحمد لله على كل حال، إنا لله وإنا إليه راجعون، حمدك واسترجع، فيقول الله ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. والله لولا أن الواحد يعلم الأجر ويحتسب الثواب ويعلم أن اللقاء في الآخرة، ولا والله أن ينفجر من مثل هذه المصائب التي تحصل. فكذلك الحوادث مؤلمة، لكن أيضا الإنسان إذا أصيب أحد له في حادث أو أصيب هو وأصيب بإعاقة ونحوه يحتسب الأجر ويعلم أن هذا أمر مقدر، ويكون درس لغيره أيضا في العناية حتى لا يقع لهم في هذا البلاء. نشيد للهدى صرحا بعمدة من التنوير. الحوادث تقتل يوميا العشرات من الشباب وشابات السعودية بأخطاء ممكن تفاديها، الطرق لا تتحمل كثيرا من هذه الأخطاء. الأخطاء غياب المرور مع الأسف الشديد، لا يوجد المرور يعني تواجد فاعل في الحد من هذا، سهل حد ولكن ليس الكافي، نحتاج إلى صرامة في تطبيق الأنظمة. أنا أعتقد أن المشكلة في أولا في ثقافة القيادة، الأمر الآخر أنه لا يمكن تأسيس لثقافة إلا من خلال قانون، القانون هنا عندنا ضعيف جدا فيما يتعلق في معاقبة السائقين. يعني في بعض الدول مثلا إذا خالفت يقول لك طيب أوكي نبي نمسح المخالفة هذه، لكن لو خالفت مرة ثانية لو أسرعت مرة ثانية بناخذ عليك غرامة، وإذا خالفت مرة ثالثة بنضاعف عليك الغرامة، وإذا خالفت مرة رابعة بنصادر الرخصة منك. أعتقد أن المسؤولية مسؤولية ذات طرفين، المسؤولية الأولى تنصب على القطاع الحكومي المسؤول عن هذا الجانب وهو المرور، وبالتالي المرور بيحاول قدر المستطاع الآن بأن هو يحد من هذا الجانب من خلال وجود ساهر أو غيره، مع ملاحظة أنه ساهر كان من المفترض أنه الريع أو الدخل أو اللي بيحصل عليه أن يذهب إلى المصلحة العامة لتحسين الطرق، إلى تحسين زيادة في الوعي، إلى وجود برامج خاصة من الدعم للمدارس الجامعات بحيث أن يكون هناك وعي أكبر للشباب. بعمدة من التنوير. عبد الرحيم أنا بسألك، أنت تدرس أي صف؟ ثاني متوسط. ما شاء الله، مع أن شكلك في الجامعة يعني في المتوسط، عندكم طلاب معهم سيارات؟ نعم. في طلبة في أولى متوسط يجيب سيارته؟ لا. ثاني متوسط؟ ثاني يجيبه. ثاني كم عمره يعني؟ يعني عمرها 15 وسوق سيارة ويجي بنفسه بالسيارة ويرجع. في أحد منهم أبو 15 سنة يأتي ويوصل خواته للمدرسة وبعدين يجيكم، أو يوصل إخوانه ويأتي يداوم وإذا طلع يمرهم يأخذهم؟ ما معه رخصة ولا شيء طبعا، ما معه ليس سواقة يعني. طيب هل إذا طلع بسيارته يستعرض قدام الشباب أحيانا ويفر له فرتين ولا يفحط أو شيء؟ مو بكل يوم، فيهم فيهم ناس. طيب ليش أبوه ما في سيارة توقع؟ يعني ما يعني لهالدرجة محتاجين؟ ولا الأب ما هو فاضي؟ ولا ما يقدر يجيب سائق؟ ولا ما في أي وسيلة نقل؟ إيش توقع ليش ما في سيارة؟ كثرة طلب الولد يمكن؟ يمكن. يعني أو إنه يعني لا يبي يسوق ومش يسوق كذا، وحتى يعني مو فاضي وراها أشغال ولا أكبر عياله. أحسنت. لذلك الجدية حقيقة في التعامل مع الأبناء عندما يطلبون السيارات، هذا أنا محمد بقي معنا دقيقة ونص تقريبا أو أقل دقيقة. بالنسبة لموضوع 30 ثانية ها. موضوع القدوة، قدوة الأب، الأب للأولاد، يعني مثلا لما يعني ينشأ الولد يشوف أبوه على سرعات عالية، على سرعات 180 160، إجبار الولد أول ما كان يسواق حياخذ السرعة نفس سرعة أبوه أكثر. أحسنت. يسبق أحسنت واحد. أحسنت. هذا أيضا مهم حقيقة، أن يصبح الأب يعني قدوة لأولاده في هذا. ما إذا ركب مع ولده ولد خفف، ولد لا تسرع، ثم إذا الولد ركب مع أبيه رأى ما شاء الله بهالسرعة. هذه المسائل حقيقة مهمة، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بكف الأذى، وحتى أنه قال إذا دخل أحدكم المسجد ومعه سهام فليمسك نصل السهم حتى لا يؤذي أحدا. إلى هذه الدرجة الإنسان مأمور أن يكف الأذى عن الآخرين، ولذلك عنايتك بنفسك، بسيارتك، بوقودها، بزيتها، بعجلاتها، بطريقة المشي فيها، حتى لا تؤذي الناس، وربما دمرت أسرا ودمرت حياتهم بسبب عدم عنايتك أنت بسيارتك. نشيد للهدى صرحا بعمدة من التنوير. أول فهذا أمر حسن، لكن حين تكون الأول في القتل فبأست الأولوية تلك. تعد السعودية الأولى في العالم من حيث عدد حوادث المرور، فهناك 17 شخصا يوميا يلقون حتفهم بسبب الحوادث المرورية، وأكثر من 68 ألف مصاب سنويا. الخسائر المادية للحوادث المرورية بدورها بلغت 13 مليار ريال في السنة. الإدارة العامة للمرور صنفت الحوادث المرورية بأنها إرهاب شوارع، ولا تقل حجم الجريمة فيها عن جرائم القتل الأخرى. الإحصائيات تشير أيضا إلى أن الحوادث المرورية تستنزف الجهود الصحية، حيث تشغل ما نسبته 30% من الطاقة الاستيعابية للمستشفيات. كل هذا لأننا كنا على عجلة من أمرنا. نشيد للهدى صرحا بعمدة من التنوير. يا جماعة، ترى الطرقات التي يمشي فيها الناس هي ليست ساحة معركة يعني يتقاتلون فيها كل واحد يريد أن يسبق الآخر. النبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي الهوينة، ولما كان عليه الصلاة والسلام في بعض أسفاره فبدأ أنجشه رضي الله تعالى عنه يحدو بالإبل، والحداء هو أشعار تقال بلحن حتى تسير الإبل ولا تتعب. فلما بدأت الإبل تسير وتسرع خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يحطم بعضها بعضا، وخشي على النساء اللاتي فوق الإبل اللاتي يركبن في الهوادج، قال رويدك يا أنجشه رفقا بالقوارير. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد على ذلك حتى في الحج، عندما يزدحم الناس في وادي محسر، عندما يزدحمون عند الإفاضة إلى عرفات، عند أي مكان في ازدحام مع أنها إبل ليست سيارات حديد، وكل واحد يمشي ربما 120 140 أو ربما أكثر من ذلك، وهذا عجلات السيارة خربانة، وهذا ربما يغلبه النوم، وبعضهم ربما عفوا يتعاطى مسكرا أو ما شابه ذلك. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه في حج يؤكد على أن الناس يعني يمشون بالسكينة، وكان يقول عليه الصلاة والسلام السكينة السكينة السكينة السكينة والقصد القصد تبلغ وما شابه ذلك، لأجل أن لا يحطم بعض الناس بعضا. وكان عليه الصلاة والسلام يقول شر الرعاء الحطمة، شر الراعين الذين يرعون الإبل الحطمة. ما هو الحطمة؟ قالوا هو الذي يدفع بعض الإبل على بعض ويجعلها تسرع غصبا عنها حتى ربما حطم بعضها بعضا. ولذلك من شريعة الإسلام أن يمشي المرء هويلا، واقصد في مشيك ولا تمشي في الأرض مرحا. عندما يتعبد الإنسان لله تعالى بهذا بلا شك أنه يوفق. وأخيرا يقول الله جل وعلا في وصف عباده المؤمنين الذين يمشون على الأرض هونا. الطريق ليس ساحة معركة بل وسيلة وصول، يشاركك فيها غيرك فلا تكن وبالا عليك. ببث البر والإحسان وجهد يقتفي الإتقان سنترك في الورى أثرا جميلا ينفع الإنسان نبدأ رحلة التغيير لنبلغ منتهى التأثير نشيد للهدى صرحا بأعمدة من التنوير.